هذا سائل يسأل: ما حكم طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين ورسول رب العالمين عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الصلاة والسلام، أما بعد، مبحث الشفاعة مبحث طويل حقيقة، ونذكر عندما درسنا شيئا عن الشفاعة في كشف الشبهات أو كتاب التوحيد، أذكر أن الشيخ وإن كان الكتاب أو المتن مختصر والشرح أيضا مختصر لم يستوفي جميع الجوانب، لكنه أطال قرابة الساعة فقط في مبحث الشفاعة، لكننا سنوجز الكلام عن حقيقة الشفاعة أو حقيقة طلب الشفاعة، هذا أدق، سنوجز إن شاء الله عز وجل الكلام عليه. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى أن حقيقة طلب الشفاعة من اسمها طلب، والطلب هو دعاء، نقول مثلا يا ربنا اغفر لنا، هذا ما اسمه؟ دعاء. نقول يا رسول الله اشفع لنا، بعد مماته لا يجوز قول ذلك، لماذا؟ لأن هذا دعاء، والدعاء لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. فطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا محرم، بل ربما يكون من الشرك، والشرك الأكبر المخرج من الملة، ليس شركا أصغر وإنما شرك أكبر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا يكون شركا؟ لأن كما قلنا الدعاء عبادة. ما دليل ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآيات في الدعاء كثيرة، لكن استشهدنا بهذه الآية للمثال على سبيل الحصر. قال ربنا جل جلاله: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني، ادعوني فعل أمر، فإن صدر من الله تبارك وتعالى إذن يدل على الوجوب أو الندب، وهنا يدل على الوجوب، أننا يجب أن ندعو الله تبارك وتعالى فقط لا غيره. وبما أنه صدر على الوجوب إذن هو عبادة، لأن ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد هو عبادة. وأيضا في السنة حديث صريح صحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وهناك حديث بلفظ آخر أخرجه الترمذي لكنه ضعيف: الدعاء مخ العبادة، لكن الصحيح هو الدعاء هو العبادة. فهذا حديث صحيح على أن وصريح أيضا على أن الدعاء عبادة، وبما أنه عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والآيات في العبادة أيضا كثيرة. ومعلوم من الدين بالضرورة، هذا أقل ما يقال، وإلا فهناك أدلة كثيرة لكن لدى العوام، معلوم أن العبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، والدعاء عبادة، لذلك تقول يا رب اجعل رسولك عليه الصلاة والسلام شفيعا لي يوم القيامة، هذا لا حرج فيه. تقول يا رب شفع في نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، هذا لا حرج فيه، أو نحو من ذلك. فتطلب من الله تبارك وتعالى الشفاعة، وتطلب منه سبحانه أن يجعل نبيه عليه الصلاة والسلام شفيعا لك يوم القيامة، هذا لا حرج فيه. أما أنك تطلب من المخلوق كائن من يكون الشفاعة بعد موته، هذا شرك، لأن دعاء الأموات شرك،